وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فكما قال ستكون كلمة موجزة، فهذه الكلمة الموجزة لابد أن تكون أيضا نافعة بإذن الله جل وعلا، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأني أريد بها التذكير، وربنا جل وعلا يقول في محكم تنزيله: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. والأمر الثاني أن هذه الكلمة ستكون بإذن الله جل وعلا نافعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أنفعهم للناس. هذه الكلمة التي أذكر بها نفسي وإخواني هي أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، ولأهميته افترضه الله جل وعلا علينا جميعا، ومع ذلك جماهير المسلمين يغفلون عن هذه الحقيقة. فأردت أن أنفع نفسي وإخواني بالتذكير بهذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر العظيم أيها الإخوة الذي أذكر نفسي وإياكم به هو طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر المهم، وحاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. ولذلك افترض الله جل وعلا علينا أن نسأله الهداية في كل ركعة من صلاتنا. يقول الواحد منا: اهدنا الصراط المستقيم. تعلم يا عبد الله أنك حينما تقول هذه الآية فإنك تسأل ربك جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي تسأل الله أن يهديك إليه؟ الصراط المستقيم هو الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحابه من بعده في العقيدة وفي المعاملة وفي العبادة وفي كل شيء من شؤوننا. فإذا أردت يا عبد الله أن توفق إلى السير على هذا الصراط، فكن صادقا حين تسأل ربك وتقول: اهدنا الصراط المستقيم. لأن الله جل وعلا يعلم صدقا إن كنت صادقا، ويعلم ما تخفيه صدرك إن لم تكن صادقا. فلذلك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم فكن صادقا في سؤال ربك الهداية، في لزوم هذا الصراط المستقيم، بأن تكون عباداته كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، ما هو هذا الصراط المستقيم؟ سأله الله بيانا ووضوحا بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ المنعم عليهم هم الذين أخلصوا لله جل وعلا في عباداتهم، واتبعوا الرسول الذي أرسل إليه. ونحن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نتبع هديه وأن نتمسك بسنته إن كنا صادقين في طلب الهداية أيضا. لأن ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تأمل يا عبد الله، طلب الهداية أمر عظيم، لأنك إذا هديت إلى الصراط المستقيم فقد فزت في هذه الدنيا وتفوز في الآخرة إن شاء الله. تفوز في هذه الدنيا بتحقيقك للعبودية لله جل وعلا التي خلقت من أجلها، وهذه هي الاستقامة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد أصحابه: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وصية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أهمية طلب الهداية، لأن من هدي فقد استقام، ومن فله بشرى بقول ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تأملت يا عبد الله حاجتك إلى الهداية؟ ثم زاد ربنا سبحانه وتعالى بيانا موضوعا لهذه الهداية، لأن الذي يكون صادقا في طلب الهداية يلزمه أن يجتنب شيئين، ما هما؟ صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. لذلك يقول الواحد منا وهو يصلي بعد سؤال الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ماذا يقول؟ يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيش معنى هذا؟ معناها أنك تقول: يا ربي جنبني صراط المغضوب عليهم، يا ربي جنبني صراط الضالين. ومن هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعتبروه. والمراد بهم أصالة اليهود ومن شابههم من هذه الأمة، لأن اليهود علموا أن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن هذا الدين الذي جاء به حق، وأنه يجب عليهم أن يتبعوه، لكنهم تركوا اتباعه لماذا؟ اتباعا لعاداتهم وتقاليدهم ومناصبهم وغير ذلك من الأمور التي صرفتهم عن اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فإياك يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف، تعلم الحق ولا تتبعه، تعلم السنة ولا تتبعها، تعلم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تعارضه لأنه يخالف هواك أو يخالف جماعتك أو يخالف عقيدتك أو غير ذلك، وإنما تلزم هديه صلى الله عليه وسلم لكنت صادقا في طلب الهداية. كذلك تقول: ولا الضالين، يعني تطلب من ربك أن يجنبك صراط الضالين. ومن هم الضالون؟ الضالون هم الذين يتعبدون بجهل، يتعبدون لربهم بجهل، كما يقول بعض الناس: أنت تعبد ربي وخلاص. أقول: لا، ربي خلقك سبحانه وتعالى لعبادته، وأرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، وكل هذا موجود في سنته صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا يا إخواني أن كنا حقا صادقين في طلب الله الهداية. حينما يقول الواحد منا في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، علينا أن نحرص على شيء، نحرص على إخلاص عملنا لله، نريد بعملنا أن يرضى الله عنا وأن يدخلنا الجنة وأن يعيدنا من النار، لا نريد بأعمالنا شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا نفع ولا غير ذلك ما يريده أهل الدنيا من دنياهم، إنما نريد بأعمالنا أن يرضى الله عنا. والأمر الثاني أن تكون أعمالنا هذه التي نخلص فيها لله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصلي كصلاتك، ونصوم كصومك، ونتوضأ كوضوئك، ونحج كحجك، وهكذا في جميع عباداتنا نكون على الإخلاص والمتابعة لله جل وعلا. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: اسمع هذه الآية جيدا يا عبد الله واجعلها نصب عليك: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يوقن أنه سيلقى ربه يوم القيامة ويريد أن يلقاه وهو عنه راضي ويدخله الجنة ويعيده من النار، ماذا عليه؟ قال: فليعمل. يعمل ماذا؟ فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ قال العلماء: العمل الصالح هو الذي يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن العمل الخالي من الشرك هو الذي يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وأن يهدينا الصراط المستقيم الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ، تفضل على هذه الكلمة.